رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلق وعز المرسلين حبيب إله العالمين وشفيع المذنبين في يوم الدين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه الغر الميامين المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، واللعن الدائم على أعدائهم من الأولين والآخرين إلى أبد الآبدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بعد البدء أتقدم إليكم بأحر العزاء والمواساة بشهادة سيدة نساء العالمين الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، فأعظم الله أجورنا وأجوركم بهذا المصاب العظيم ولا جعله آخر العهد من إحياء قلوبنا بذكرها الطيب والعاطر. وأسأل الله بالشأن الذي لها عنده وبالمحل الذي لها لديه أن يصلي عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، وأن يجعلها لنا شفيعة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. المسألة الثانية أتقدم إليكم كذلك بالعزاء والمواساة بخسارتنا لعميد المنبر الحسيني العلامة العلم مكتبة أهل البيت المتنقلة المرحوم المغفور له فضيلة الشيخ الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه، داعيا هذه الدورة والرعيل الثاني من الخطباء الحسينيين الذين سبقونا إلى هذا المجال إلى تعويض مدرسة أهل البيت السيارة عن هذه الخسارة الفادحة والتي لا تعوض بسهولة. علينا بشحد الهمم وبذل الجهود المضنية للوصول إلى هذا الهدف العظيم. المسألة الثالثة تصاعدت، طبعا اليوم بدأنا بدورتنا مع وفاة الزهراء سلام الله عليها. هذا التلازم التاريخي يحتم علينا بعض الالتزامات. عملنا لله، لا نريد منكم جزاء ولا شكور. هذا العمل لله أرجو أن ينظر إلى من قبلكم ومن قبلنا نظرة التقديس، نظرة الالتزام، لأن حياة الإنسان وجود الإنسان بالتزامه، يعني الحضور إلى الدرس في ساعة الدرس أعتبره مسألة مقدسة، الاهتمام بالدرس والتحضير إلى كذلك مسألة مقدسة، لأن هدفنا بالتالي هو هدف مقدس، هو الارتقاء على هذه الأعواد الشريفة لتبليغ رسالات الله، هذا هدفنا الأساسي. هذه الدار المؤيدة إن شاء الله بتسديد إلهي وبمدد من سيدة البيان جبل الصبر والصمود الحوراء زينب سلام الله عليها، وجهود مضنية بذلها أخي ونور عيني فضيلة العلامة الخطيب السيد جواد القزويني، دام مؤيدا ومسددا، خرجت لحد الآن مجموعة من الخطباء، ولنا عظيم الفخر حيث استطعنا أن ننشر الرقعة الجغرافية للاستفادة من هذه الدورات لأكثر من قارة من قارات المعمورة. يعني اليوم لما نخرج خطيب عراقي هو ابن العتبات المقدسة، هو حوزوي، هو شيخ، هو سيد، ليس لنا فخر في ذلك لأنه هو ابن المجالس. هذا كل ما هنالك دنعيد ترتيب معلوماته، دنعيد صقل صوته وموهبته، وانهي للمنبر اما لما يجي شيخ من افريقيا ليس له عهد بالمجالس الحسينية ويتخرج حوالي اكثر من 5 أو 6 شيوخ من افريقيا السوداء القارة الذهبية ويحملون لواء الحسين الى تلك البقاع، هذا اتصور عمل جبار نفتخر فيه. كذلك اخواننا اللي استضافونا صار ربع قرن في الجمهورية العربية السورية، هالاخوة اللي بذلوا الغالي والنفيس، لما يطلع من عندهم جيل ورعيل من مبلغي رسالات اهل البيت اللي هي رسالات الله جل وعلا، هذا كذلك شيء عظيم، لانهم حديثي عهد بهذه المجالس وبهذه الطريقة في تبليغ الرسالات. كذلك نفخر بتخريج مجموعة من هؤلاء الطلاب من الجمهورية العربية السورية ومن لبنان ومن دول الجوار. الدورة الماضية كان معنا طالب أردني وكان معنا طالب جزائري وكان معنا تونسي، هذا دليل على سعة خدمات هذه الدار. لكن الدار تتوقف عن العطاء في حال عدم التعاطي معها بشكل صحيح، يعني بمقدار ما تعطي من نفسك تأخذ، بمقدار ما تتماهل وتجي للدرس متأخر أو ما تجيب دفتر وقلم وياك، ويارت يكون إمكانية جيدة تجيب لك مسجل كذلك وياك عندما نوصل للدروس العملية، كذلك يكون أنفع. وأتمنى من الطلاب أن كل واحد من عندكم يجيب لك كتاب، يعني دفتر يكون بحجم كتاب لكي ندون عليه مجلس مجلس. بعض الطلاب شاركوا بالدورات السابقة وشافوا الفوائد منها والآن مقررين أن يعيدون الدورة في سبيل زيادة الفائدة وتثبيت ما فاتهم بالمعلومات من الدورات السابقة. اعتمدوا على السماع وعلى التدريب. الآن يشوف نفسه من ترك هذه المسألة شهر زمان راح ينسى. كل شيء بالتدريب والاستمرارية. احنا كخطباء قضينا عمر به المسلك، الآن لو نترك الخطابة والقراءة شهرين زمان معناها ننسى بمقدار 20% من معلوماتنا ومن أدائنا، وهذا الصوت يزنجر، يعني الحنجرة إذا ما اشتغلت على طول راح تكسل وما راح تأدي واجبها. كذلك المخ، الدماغ إذا ما نشطته بالقراءة بالمطالعة بالمراجعة معناها راح يجمد. فيجب أن نكون في حركة دائمة ومستمرة ومتواصلة حتى نوصل إلى هدفنا. هذه مقدمات حبيت أنوه عنها، وأرجع بالثناء، الثناء الذي ليس فيه محاباة ولا مجاملة ولا مراءة، على جهود السيد القزويني في هذه الدار اللي دهيئ لكم واللي سبقوكم في هذه الدار خدمة كنا نحلم بها على يد أساتذة قدامى استعمروا طاقاتنا واستغلونا لأكثر من 10-15 سنة نقرأ لهم مقدمات لوصلنا إلى ربع المعلومات اللي راح تحصلوها خلال 2 أو 3. يعني الخطيب من عندنا سابقا كان يقرأ قدام استاذ ومع الإهانة أحيانا، أحيانا مع التجريح، يعني أحيانا كان يصعد أمام أحد الخطباء الأساتذة نقرأ مقدمة غلطنا مثلا، فتحة سويناها كسرة، ضمة سويناها نصبة، غير انزل يلا انزل أمام الناس أمام الحضور، هاي ايش قد تسوى؟ وايش قاعد 10-15 سنة مستمرين يا دوب تعلمنا نقرا مقدمه، بينما انت هذه راح نختزلك اياها كلها تاخذها يمكن في شهر حسب نشاطك، ويمكن كلش خلال 3 أشهر تبلغ الغايه. يكون بامكانك ان تقرا مقدمه وتقرا ايه قرانيه وتشرح الايه وتطلع بخلاصه للموضوع، ثم تكون خطيب رسمي 100%، تكتب بيدك ما تقرأ. مو تشتر ما قاله الخطباء الآخرون أو تكون خطيب كاسيت. نحن ضد فكرة الخطيب الكاسيت. خطيب الكاسيت خصوصا يعني لما يكون مقلد لأساتذة كبار، يعني مثلا إذا جبنا كاسيت للدكتور الشيخ الواعي رحمه الله وذكر بيت له أربع مصطلحات فقهية فلسفية وانت حفظت الكاسيت وتريد تقول على الناس، خلصت انزلت نزل واحد سألك مولانا شنو معناته هذا المصطلح، شنو موقفك يكون بيش الساعة؟ ما راح تقدر تتخلص من الموضوع او تتصرف تصرف البعض تصرف غير مسؤول، يطلع من جيب الصفحة ويظل يخرط من عنده كلمات ما انزل الله بها من سلطان في سبيل يبرر خطأه. لا، بإذن الله تعالى تنطي من نفسك شوية جهود تكون خطيب يقرأ ما يكتب ويكتب الأمور اللي بمستوى إدراكه ويقدر يوصلها للناس بشكل علمي وصحيح ومدروس. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. طريقنا طريق سلمي، ما بعدائية، ما بعدائية أبدا، لأنه دمق الفكرة أهل البيت، فكرة أهل البيت سلمي. دائما اذكروا فضائلنا لأن الناس إذا سمعوا فضائلهم وكلامهم وطيبهم راح يتعلمون من أهل البيت ويترددون لهم. أما إذا بلشنا بالكذا هذه المدرسة الصور وتتراح، ولو آخر العلاج الكي أحيانا لما تصل مع مجتمعات معينة ما يفيدك في الدفاع عن الهجوم، أفضل وسيلة الدفاع هي الهجوم، ليك الساعة لا بأس. أما بالبداية إحنا مبدأنا السلم ونقل الفضائل قبل أي شيء، قبل نشر رذائل أعداء أهل البيت. ننشر فضائل أهل البيت قبل ما ننشر رذائل أعداء أهل البيت، هي لحالها تنفضح. نبدأ بدرسنا الأول، ما هي الخطابة؟ هل هي فن؟ هل هي صناعة؟ أم هي علم؟ إذا فن معناها الكثير من الناس يقدر يأخذ هذا الفن بالسماع. يوجد الآن بين المطربين بين الموسيقيين يقول لحضرتك متخرج أو سماعي، يقول لا سماعي. تعزف عود شنو؟ يقول سماعي. هذا يحفظ نوطة معينة على السماع، هذا فن وليس علم. آخر يقول لا والله أنا متخرج من معهد الموسيقى، يعني شنو؟ أصبح علم زائدا فن سماع. واحد لا يقول لا هي صناعة، هذا ده يتعب ده يروح يجيب مصادر، صح؟ لا ده يكتب ده ينتج شيء جديد يلاحق ويطارد وراء إبداعات الشعراء والأدباء الجديدة والمستحدثة في هذا المجال. إذن هذا الإنسان يراها أنها صناعة. كذب الخطيب الكبير سيد عبد الحسين القزويني دام مؤيدا هذا الكتاب لعنوانه صناعة الخطابة. إذا سيد عبد الحسين يرى بأن الخطابة صناعة، الآخرون لا يرون أن الخطابة فن، أخذوها بالتلقي كابر عن كابر جيل عن جيل خلف عن سلف. احنا نقول لا، الخطابة بمقدار هي فن وبمقدار أهم هي علم، وكذلك هي صناعة لأن فيها إبداع. إذا كانت روتينية بمقدار معين فهي علم دون سائر التفاسير، أما إذا كان فيها إبداع وفيها عطاء متجدد فهي فن وهي علم وهي صناعة. هذه المسألة الأولى اللي حبينا أن نستفيد من عدها. طبعا الكلمات اللي راح نحكيها والممارسات اللي راح نمارسها كل واحد من عندكم يمكن من تخلص الدور يقول والله ما سوينا شيء، لأن كل اللي نعرفهم صحيح تعرفهم صحيح سامعهم، لكن المشكل هو في طريقة تركيب هذه الأمور. يعني بالضبط مثل علم المنطق. علم المنطق كل الناس يعرفون من بعد دراسة علم المنطق، والله القضايا كلها دارسية احنا كلها نعرفها زين، القضية موضوع ومحمول وهالقضايا كلها نعرفها، بس ليش ما كنا نعرفها قبل ما ندرس علم المنطق؟ ما كنا نعرفها لان ما نعرف نركبها، ما نعرف شلون نبدا بيهم. والله الطيارة تطير صحيح، بس شلون تطير؟ بالبداية نعرف ان تطير من المطار تحط بمطار ثاني انتهت القصة. بس لا، لما تتعلم على فن الطيران راح تعرف انه اول شيء لازم تمشي على المدرج، بعدين ترتفع مقدمة الطائرة شوي شوي، بعدين تحلق، بعدين بنتنزل كذلك تنزل شوي شوي. خطابة تعتمد على عدة قضايا مهمة جدا، هو درج المنبر يدليك عليها. هذه الدرجات شايف طاية طايتين ثلاثة أربعة، هذه تدللك على أهمية الخطابة والتدرج في الخطابة. الصوت مدرج، طبقة أولى طبقة ثانية طبقة ثالثة، شلون تصعد شلون تنزل. يقال خطيب الفلاني خطيب جيد محاضر بس ما عنده سيطرة على صوته، ينشز. يعني شو ينشز؟ يعني يصعد وينزل بكيفه، مثل الكهرباء اللي بنتضرب ماكو، مرة تصير 360 مرة 110 يخربط، مرة يصعد مرة ينزل بكيفه بدون ضوابط. ها هنا من راح يدرس فن الخطابة وعلم الخطابة صناعة الخطابة راح يعرف بأنه أوطأ طبقة في صوته اسمها القرار، وأعلى طبقة اسمها الجواب. فبيصير يبدأ من جواب. الحنجرة لها مساحة معينة، ما راح يزير على نفسه، ما يضغط على نفسه، ما يتعب نفسه أكثر من اللازم. أنا اليوم أول درس وياكم منشول ونشلة قوية تمام التمام، لكن إذا أربحت الصوت عالي معناها أستنفذ طاقتي الصوتية وأنبح في أول 10 دقائق، لا أخفف الموجة شوية أستمر وياكم ساعة أطول. كذلك الخطيب عندك طاقة صوتية محدودة، اعتبر نفسك بيدك رشاشة كلاشنكوف، رشاشة كم طلقة منها؟ 30. إذا حطيتها على الرش بثانيتين خلصت 30 فشقة وقعدت على صفحة. يوم 3 محرم دخيلكم الحقولي شوية حبوب نص ما يلبلبي، الحقولي شوية ما يفيدكم شيء. بينما تحط الرشاشة على المفرد أول يوم كيك ضربت لك طلقة واحدة، ثاني يوم تك اضرب الطلقة الثانية، ثالث يوم تك اضرب الطلقة الثالثة، خلصت شهر محرم وانت بكامل صوتك. احيانا تنفعل تفقد السيطرة على اعصابك خصوصا في المقتل لا بأس، بس تذكر انه بعد راك مقتل وراك مجالس اخرى، فلا تحاول انه تستنفذ طاقتك في ضربة واحدة في معركة واحدة وتنتهي. إذا من راح يتعلمهم؟ خلال الدورة، خلال التمرين، شلون نرتقي أول درجة، شلون نرتقي ثاني درجة، شلون من ننزل، هل ننزل كرفته؟ لا، ننزل باية باية. أنواع الخطب، خطاب طبعا ورد في الحديث الشريف إن من البيان لسحرا وإن من الشعر لحكمة، هذا قول مأثور لسيد الكائنات الذي أعطي جوامع الكلم، ليس في الكون أبلغ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعطينا جوامع الكلم وجوامع العلم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من البيان لسحرا. يعني شنو شغلتك انت كخطيب؟ شغلتك ساحر، يجب ان تسحر الحضور. احيانا عملية السحر يسمح لك المجتمع ان تستغرق نصف ساعة، مكاتب المرجعيات الدينية الموقرة ما يسمح لك اكثر من ربع ساعة مثلا، فاتحة ميت مثلا والعشاء جاهز يمكن ما يسمح لك اكثر من قصيدة معي، احيانا لا ليالي عاشورائية والحضور يريد يسمع يسمح لك بساعة انه تستغرق وتحلق في سبيل تسحرهم ببيانك عن الحسين عليه السلام وعن ثورة الإمام سلام الله عليه، وشلون تقسم الموضوع من أول ليلة إلى عاشر ليلة. إذن عليك أن يكون عندك قابلية قوية بحيث تسحر المستمع. إذن أنت ملقي وهو متلقي. زين إحنا نقول هذا كلام خطاب كلام. بعض الخطباء بعض أئمة الجماعة تمرون، لكن اليوم ذكرت في تعليقه يمكن إن شاء الله الشيخ مصطفى يشوفها في حمص، قلت إن بعض خطباء الجمعة والجماعة أسمعهم من المذياع إذا مرت امرأة حامل بذلك المسجد وسمعت هذا الشيخ وهو يزعق ويصرخ لطرحت ما في بطنها من شدة الصراخ. ايها المسلمون ان لو شو قصة خطاب هو لعراك. اسمعوا كثير من الخطب تجدونها على هذا المنوال وكأن الخطاب صراخ، ليس الخطاب صراخ. مهمتنا شنو احنا؟ خل اكتب لكم اياها بشكل موجز جدا. قلنا كلمتين ورد غطاها تيبية على تعريفنا نحن تنقسم الى الاقسام الثانية، هذا تقسيم من عندنا راح تشوف لا كتاب ولا شيء، حكي هذا من عندنا من تجربتنا من حياتنا. خطبة إمام الجمعة والجماعة هذه خطبتين معروف شو طريقة إلقاء، تقدر تقرأ الأستاذ إعلاما؟ ما تقدر. تقدر يكون الطرح مالك بالضبط مثل طرح الخطيب الحسيني؟ لا، أسلوبه خاص مميز هنا. حتى يوجد ديباجات معينة لا يمكن تجاوزها، ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام، ما ورد عن سائر المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام. إلى خطبة إمام الجمعة والجماعة. بعد خطب الأعياد هذه تختلف حتى بالمقام، يعني اللحن اللي راح تخليه للكلام هنا يجب يكون تمهيدا لمقامات معينة تناسب شنو راح تسوي قبل شنو تهليلات صح، ولازم تهلل وتحمد وتكبر. هذه التهليلات يجب ان يكون اولا كلامك هنا كلام بشرى مو تهديد وعيد تبلش بالعالم، لا، خطب الاعياد يجب تكون مفرحة فيها نغمة فرح، طريقة كلام الفرح، لأنه قبلك وبعدك راح يجي منشد أو الحضور الكريم كله يقول الله أكبر ارفع لنا إذا على نفسه. في العراق حتى مقرئي القرآن يختارون مقامات معينة منها مقام الأورفة مثلا خاص للتلاوات سور القصيرة قبل التهليل يوم العيد. لاحظنا المسألة، مقرئ القرآن العراقي بالطريقة العراقية يقرأ بالفاتحة شكل، مقامات شكل، يوم الاحتفالات الرسمية يقرأ شكل، يوم العيد يقرأ شكل آخر. خاطر تعرفون انه لكل مناسبة لكل مقام مقام. خطب الأعياد تختلف عن خطب الجمعة والجماعة صح، معافى الخطاب اللي احنا صدر لشنو روح ذات الرعب. هذا الخطاب الحسيني اللي احنا راح نتخصص به باذن الله تعالى. التخصص بهذا ما يوقف عننا الالمام بطريقه اداء هذه المهمه، لانه قد يكون انت كمبلغ كسيد كشيخ كداعيه اسلامي، مره من المرات انا اخذوني يومين شيعه شارع الامين ودوني للنابقيه رايحين للبحر، ليله العيد ركبنا الباصات قبحنا العيد على الساحل على البحر زين، وغصبا عني لازم اكون امامي واصلي بيهم العيد، صليت العيد وخطبت العيد زين. وبعد ما خلصنا انتقلنا الى مسابقات واسئله واجوبه اسلاميه في سبيل نملا الفراغ هذا بشيء ينفع. يعني احيانا تفرض عليك الظروف ان تكون خطيب اعياد، احيانا غصبا عنك تكون خطيب جمعه وجماعه، احيانا انت خطيب حسيني دعيت الى حفله عرس سعادة اصدقائك، لازم تتكلم بكلمه مفرحه، مو تحط لي مجلس تعزيه، تحط لي ايه قرانيه وتريد تشرحها وتجيب لنا مصيبه كربلاء كلها. فيجب ان تنتخب هالامور وتعرف ما يناسب كل مقام الى مقال معين. خطاب الحسيني طبعا هذا اللي احنا راح نشتغل عليه. كل خطبه حسينيه تنقسم الى الاجزاء التاليه. اولا الديباجي. اللي شنو هي؟ صلى الله عليك. ثالث المقدمة. هاي اللي كنا نسمع عليها نص عمرنا 10 سنين 14 سنة والى الان اكو خطباء قبل 30 40 سنة بس يقرون مقدمة. المقدمة وهي قصيدة قريب تختم بشعر شعبي. مقدار اللي راح نقصد احنا 14 بيت 20 بيت ما يتجاوز. قبل ليش كان طول مقدمات عند الخطباء؟ كان يقرون 60 بيت 80 بيت 100 بيت. يوجد قصائد بشا فيها وجه الصباح علي ليل المظلم حدود 160 بيت تقريبا، يبدي من خروج الحسين عليه السلام الى مطلع العباس. احنا راح ننتقد بما انه لا نقصرهم بمقدار 5 6 ابيات مثل بعض الخطباء اللي يعتبر نفسه خطيب وهو محاضر وليس بخطيب. زين 5 ابيات وخلاص انتهت والله خلاص تسمي. لا هاي قضايا صارت قديمه. لا ما صارت قديمه اصلا، هو المجلس بالاساس مركز هذا، مركز المجلس الحسيني وقوة المجلس الحسيني بين الناس. وهذا الرأي ليس رأيي بل رأي الخطيب الكبير المرحوم السيد مهدي السويدي، وهو من أكبر الخطباء في الفترة الماضية، أول خطيب عراقي ملأ الخليج بصوته الأعلى وبعلمه وبورائه واجتهاده، وأكبر موسوعة علمية رحمة الله على روح الطاهرة، رجل موسوعي كان. أن ينقل مشافهة عنه، يقول أحد أولادي في الخامس العلمي سقط بالإنجليزي وسقط بمادة القواعد بالجرامر، يقول فنظمت له القواعد اللغة الإنجليزية على شكل مرجوزة شعرية حفظها طلع أول على رأس الإنجليزي. هذا تلميذ السويج في جانب من جوانب علم الأصول والفقه والمنطق زين والعروض بعد والتفسير، كثير من العلوم نظمها على شكل أرجوزة لكي تحفظ وتكون ميسورة لطالب العلم. رجل موسوعي مثل سيدنا هادي السويد بالفترة اللي مرت ومن خطباء المنبر الحسيني ما شكل أبدا. لأننا نقولون في كل عرس له فرص وصدقون صحيح، كل عرس له عرس. احنا نقول مثل الطلاقة على كل مرية يرهو في كل الفنون، في كل الفنون. هذا الرجل والله كتب مقدم لأحد الدوائين يقول عمود المنبر الحسيني والمجلس الحسيني قطيع في المقدمة. في الوقت الذي أحد أساتذتنا الكبار رحمه الله ندم في آخر حياته على ما قرأ من قصائد مقدمة في البداية، يقول يعني هذا الخطيب يقعد ساعتين يعود بحلقة شكل كذا، شوفها مثل اللي تبرير لحجمه ولقيمته الاجتماعية نتيجة لإلحاح الشباب المثقف الشباب الواعي وتحضر. قررت أنه ما أقرأ مقدمة، أصبح ليس من المستشفى أصبح محاضرة، وذلك فرق بين المحاضرة اللي سامع خطابها بشكل عادي سمعنا من الناس مجالس حسينية. من أعرف نميز بين المحاضرة ومجلس العزاء صح ولا لا؟ بالتالي راح يصنفوك حوزويا، والله الأخشبي روز أخون ما يقول خطأي، ما يكون حامل رسالة، لا روز أخون. أنا من المقدمة تشتمل على قريب وتقبل بشيء أشياء ثلاثة المورد، يعني مفتاح الموضوع اللي عندك، وهو إما آية أو رواية حديث خطبة، وإذا كنت أستاذ يمكن بيت شعر صح لنا يمكن حكمة. أنا قلت بيت شعر المورد، هذا مقدمة الموضوع. أربعة متن الحديث يعني الشرح، شرح المولد، المعنى اللغوي، المعنى الاصطلاحي للآية، تفاسير آراء المفسرين، سنة وشيعة. لاحظ تستعرض الآية يعني تعرضها للناس بشكل توصل المعلومة. طبعا وهنا تبين صعوبة دور الخطيب. الأستاذ في الجامعة اللي يدرس في الصف أول كلية الآداب يعرف مستوى طلابه كلهم مستوى واحد صح، وإن تفاوت الفهم والتلقي. الأستاذ الثانوية يعرف طلابه مستوى واحد، إلا الخطيب الحسيني فطلابه يمكن من البروفيسور من مرجع التقليد ها الى العامل والفلاح الى الامرأة التي لا تقرأ ولا تكتب صح الى قبل القرية. وهذه التشكيلة توصل لها معلومة بهذا المستوى من اصعب الصعوبات. كثيرا ما تفقد جايب نظرية رايح حتى كاتب موضوع يليق بالعلماء، واذا اجوا كلها شراويات وعذر وناس كتبوا وناس فلاحين وتخربط وضعك مو فاضي شو تسوي؟ هذا كلامك ولا ما يفهموا. ثاني لو تحشي النص وحده راح يجي الاخبار. او العكس، انت مخبر في الموضوع بسيط كلش زي من بديهيات القضايا العقائديه والتاريخيه ولحد واذا كلها ما شاء الله اعمامه وطب اعمامه زين واساتذه جامعه ومثقفين شعراء وادباء، تعال خلص روحك من الناس هذه وأكلات تقعدون بالمجالس شنو شغلته؟ السود اتصور هاي مولانا حركتها الاعرابيه كانت ضمن انت ليش افتحتها؟ خلص كبر في الاسلام. مرة من المرات قاعد تحت تلامذة في جنوب لبنان. عبد وتولى. صار عنده سبق لسان. بدأ ما يقول عبد وتولى. شنو بعد واحد؟ أن جاءه الأعمى. قال إن. هو قال إن لو نزل غرب السماوات والأرض عليه. هو ذا تلامذة؟ شنو تلامذة؟ شو مفكرنا هنا؟ فكرنا معدان، فكرنا نوم، فكرنا كذا. يا أبو والله صدق الإنسان، والله ما يقصدها. مرة أقولها واحد يعني يصعد منبر وما يعرف يفرق بين الأل والإن. بس سبق لسان صار عندها. طيب ولا ما لقاني مهلة أبدا. أن وإن. فتصور أنت شقد دورك خطير وحسن. مثل الحديث تشرح. نتوصل نتيجة معينة من بعد ما شرحت يجب ان تصل الى الخلاصة او زبدة الموضوع زبدة المقام. درسك شنو كان؟ ايثار، شجاعة، صبر. شنو الموضوع كان؟ خلاصة الموضوع ستجمله بعدة كلمات ستة. من بعد ما حصلت الخلاصة مالت الموضوع مالتك راح تجيك عملية. من وين تلعب لاعب فوتبول؟ من وين تلعب لاعب طاولة؟ مثل الدبل كيك. يعني لازم تقلب تحول تلوث 120 باللغة. الهد مصطلح مثل مصطلح فارسي هو الكوريين. احنا نسميه التحويلة القمضة. شو تريد تسميه؟ تسميه كيفك انت. التحويلة. ليه راح نحول؟ الى طيبة. بعد المصيبة نعي الختام صح لا لا؟ بعد المنة وأكو فقرة أهم من هذين كلهم تيجي بالتالي وهي عليها العرض تصوير وهو التم القيمة. والله كثيرا من الأحيان يخربون المجلس كله. مرة الأخ العزيز خطيب الكبير الشيخ المهاجر حفظ الله وعافاه في مجلس وفاة الإمام الجواد عليه السلام، وأول مرة كنا نحتفل في سوريا الكلام 80 و81 بوفاة الإمام الجواد عليه السلام في بيت الحاجة نجيبة شمس الدين. البيت ثلاث طوابق ملزوم من فوق لجوه. وفاة الإمام الجواد يوم واحد يعني في السنة يلعب مرة واحدة عليه احتفلوا. استعرض حياة الإمام الجواد الشيخ، والشيخ الله يطول عمره لما يستعرض ياخذ مجلس. دق الجرس انت. إيه لأنه احنا بس أكمل هذه الجملة إن شاء الله وتتم في الدرس القادم. شاكم هالإجابة. فقام واحد بنص المجلس قال له شيخنا شيخنا احنا جوعانين رجلاتنا. والله بنص المجلس. ديش الساعة تضربني 7 طلقات قطرة دم يطلع من وجهي. الشيخ بكل راقة قال الغداء للعزاء ام العزاء للغداء؟ انت متعزي على الغداء. استفسر في كلامه بالله استفسر مالك على هذا من الفقرات. واسال الله ان يوفقنا واياكم لجميع خير الدنيا والاخره وبركات الصلاه على محمد وال محمد. واسمعكم مولاي.